ده جزء من برنامج سينما القاهرة. تعالوا مع بعض نستمتع باللقاء. أهلا بيك. مدام تانية، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ترى على إيه؟ الحمد لله على السلامة، على رجوعك للسينما والفن والجمهورك اللي غبتي عنه مدة طويلة دي. ميرسي قوي قوي قوي. مدام تانية، نعم. مدة غيابك كان ليها أسباب طبعا. الحقيقة لا، يعني جت طبيعي وما كانش فيه أفلام استعراضية، فبتهيألي ده السبب يعني. طب الفترة اللي غبتيها كانت قد إيه؟ كتير قوي. قد إيه؟ 10 سنين إلا 3 أشهر. يا خبر، وقدرتي تبعدي المدة دي كلها عن السينما؟ الحقيقة لأن كان في حاجة بتواسيني، إن جوزي طبعا بيشتغل في السينما، فكنت بوضب له هدومه وبشوفه جايب المكياج ونازل ففاتت يعني. كان في مشاركة كأنك برضو لسه أكيد موجودة طبعا. طب آخر فيلم صورتيه قبل الفترة دي، قبل 10 سنين، كان فيلم إيه؟ كان زقاق المدى. والفيلم اللي رجعتي بيه؟ الشيطان والخريف. ده بطولة مين؟ الأستاذ رشدي أباظة. إخراج؟ الأستاذ أنور الشناوي، وفي مدام سناء جميل، وهو من إنتاج مدام آسيا، وفي أبطال كتير قوي طبعا. أنا عارفة إن الوقت مش حيساعة إن أنا أقولهم، إنما كلهم ممتازين، وأتمنى إن الفيلم يعني يعجب الناس. إن شاء الله. إن شاء الله. إحساسك أول يوم رجعتي فيه تاني البلاتو عشان تصوري؟ فكرتيني دلوقتي. لا، إحساسي الحقيقة ما كانش أول يوم، هو كان أول يوم المخرج الأستاذ أنور الشناوي كلمني وقال لي حعوزك بعد 4 أيام. جالي مغص ال4 أيام. يا خبر. وطبعا أول يوم كنت بقى منشية وحالي حالي، حاجة وحشة أوي. دي طبعا رأسات العمل في الفيلم. طبعا. كم رأس؟ رأستين. آخر رأسة صورتيها كانت إيه؟ كانت رأسة في الأوبرج يعني، أصل يعني هي ماشية مع الفيلم. طب مدام ثانية، رأيك إيه في الموضة دلوقتي؟ الماكسي والميني والمايكرو أي حلوة الحقيقة، لكن مش لكل الناس يعني. أتمنى إن كل واحدة تشوف إيه اللي بيليق لها تلبسه. يا متهيألي مدام ثانية كل حاجة بتليق عليكي. لا طبعا، مش معقول يعني. طب مدام ثانية، إزاي قدرتي تحافظي على جسمك بالنسب دي طول الفترة دي؟ يعني الحقيقة عشان أنا بحب شغلي، وبالذات الشغل الأساسي بتاعي هو الرأس، والرأس طبعا بيحتاج جسم كويس أو معتدل يعني شوية. فأول ما بدخن ما بسيبش نفسي كتير يعني، أدخل 0.5 كيلو ربع كيلو على طول بلحق نفسي. يعني مش ماشي على رجيم؟ لا لا لا، باكل كل حاجة. طب مدام ثانية، كان مفروض الأستاذ رشدي معانا في المقابلة دي. طبعا. يا ترى موجود ولا مواعيده زي مواعيد السينما مش مظبوطة؟ جوزي مواعيده مش مظبوطة، ده مواعيده بالدقيقة، لكن في الشغل بس، في البيت لا، مش بالدقيقة أبدا. ده هو فين؟ تعالى فرجك هو فين بقى. يلا بينا. تعالى اتفقوا كده. أصلي دي هوايتي المفضلة الصراحة، الصيد. ده مش للتصوير يعني؟ لا مش للتصوير، بس أحيانا بيني وبينك لو المنتج ما دفعش القسط أهو هو حر بقى. ما تصدقيهوش، دي هوايته المفضلة. وكل أسبوع لازم يقعد يعمل الشغلانة دي. كل أسبوع؟ بس أنا دلوقتي خلصت. إيه رأيكم نقعد في الفراندة؟ الدنيا حر أوي. يا ريت. اتفضل. كتر ألف خيرك. عن رأيه بزواج الفنانين، فقال ان زواج الفنانين ما بيدومش. انت ايه رأيك؟ مع احترامي للاستاذ هيتشكوك كاستاذ كبير وفنان كبير ومخرج كبير، السؤال ده المفروض انه بينحصر في الانسان عامة، والفنان هو ايه او الفنانة هي ايه غير بني ادمين عاديين زي اي بنانة في الشارع؟ هيبة التمثيل دي مش هي اللي بتطغى على البني ادم. التمثيل حاجة والحياة العادية حاجة تانية. من الروايات اللي شفتها لهيشكوك روايات بوليسية، من خلالها ما اعتقدش ان الاستاذ هيشكوك هو الانسان او البني ادم اللي يقدر يتكلم عن الزواج او عن فشل الزواج بين الفنانين. استاذ رشدي، برايك ايه الاسباب اللي بتساهم في استمرار الحياه الزوجيه بين الفنانين؟ اعتقد انه في اسباب كتير جدا. الجواز في نظري عباره عن ورقه نصيب. بيقولوا في الامثال القديمه البلد بتاعتنا انه ربنا خلق لكل واحد واحده. مين هي؟ مين هي ما نعرفش. الفنان والفنانه لما بيكونوا متجوزين مع بعض لازم نعتبرهم راجل وست. الراجل والست او الفنان والفنانه اي دوافع تخلي يبقى في فشل في الزواج ممكن يحصل، سواء كانوا ممثلين او سواء ان كانوا بني ادمين عاديين. طب راي مدام تانيه؟ رايي انا يعني هو بسيط جدا. بالنسبه للفنان والفنانه يعني التفاهم اهم حاجه. طبعا الحب ده مهم في الاول ولازم يكون في تفاهم وفي ثقه، ولما بيكون في كل الحاجات دي بيقبل الزواج دايما يعني عيش سعيد وبيبقوا مبسوطين وسعداء جدا. استاذ رشدي، مدام تانية كلمتنا عن فيلمها الجديد، ايه رايك فيها بعد غياب 10 سنين عن فيلمها؟ سامية، كان في استاذ كبير جدا كان استاذنا كلنا وانا اعتبره استاذي انا شخصيا، هو المرحوم الاستاذ عز الدين ذوالفقار. كان قال لي في يوم من الايام من حوالي 11 سنه كنت عملت فيلم اسمه الرجل الثاني، وكان قارس قوي على ساميه في التمثيل اكتر من الرقص. فسالته قلت له دي فنانه المفروض انها معروف عنها انها رقاصه كبيره، ليه انت بتقرص على التمثيل؟ فالاستاذ عز اياميها قال لي انه الست دي فيها طاقه كبيره جدا من ناحيه التمثيل. طبعا انا لسه يعني كنت في اول السلم، كنت باخد ربع الكلام او نص الكلام والتاني كان بيطير في الهواء. اثبت لي كلام الاستاذ عز الدين ذوالفقار الفيلم الاخير اللي عملته مع ساميه اللي هو الشيطان والخريف. الاستاذ انور الشناوي المخرج اثبت لي انه المرحوم عز الدين ذوالفقار كان عنده عقل، وفعلا انا انحاني قدام فن ساميه كممثله دراما عظيم. ميرسي يا رشدي. دي كانت اخر حاجه في جوله النهارده مع سينما القاهرة. إن شاء الله نتقابل في الأسبوع الجاي زي النهاردة مع جولة تانية مع سينما القاهرة. من المسلسلات الإذاعية الجميلة مسلسل قصة حما. المسلسل ده التقى فيه فؤاد المهندس مع الراحلة مارين منين. الاثنين قدموا العديد من الأعمال في السينما، لكن كمان لقائهم في الإذاعة كان لقاء مميز جدا. تعالوا مع بعض نستمتع بحلقة من المسلسل مع أبطال الكوميديا، مع ماري منيب في حكاية حما، تأليف أنور عبد الله، إخراج ديمتري لوقا. كنوز الدراما. مساء الخير ياللي قاعدين جنب الراديو تسمعوني، كل سنة وانتوا طيبين جميعا ما عدا واحد، واحد في الدنيا دي، واحد مدوخني مغلبني، واحد يستاهل قطم رقبته، حذروا من هو جوز بنتي، نايبتي، مصيبتي. وبالمناسبة دي أنا جايالكوا الليلة عشان أحكيلكوا حكايتي، عشان أشكيلكوا همي، عشان أفضفض باللي في قلبي. اسمعوا حكايتي واحكموا على جواز البنات كلهم. ياني الساعة بقت 2 والمتعوس لسه ما جاش. المتعوس؟ المتعوس مين يا مام؟ هو فيه متعوس في الدنيا غير جوزك؟ اصلي دي اول مرة بسمعك فيها تقولي عليه متعوس. امبارح مثلا كنت مسميه الهايف، واول امبارح كنت بتقولي عليه خايب الراجة. اهي كلها اسامي على مسمى، كلها اوصاف ركب عليه الخالق الناطق. حرام عليك يا ماما، ده جوزي طيب وابن حلال. ايه طيب وابن حلال؟ اه يا هبلة يا عبيطة، حتفضلي طول عمرك خايبة. ليه بس يا ماما؟ افرضي انه جوزك طيب، تقومي تقولي هالي في وشي بمنتهى التبجح تكسري بخاطري. افرضي انه ابن حلال، تقومي تعترفي بيها على طول كده من غير لكاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. انتي لما تروحي تشتري حتة قماش من عند البياع، تروحي تشتريها على طول ولا تقعدي تفاصلي معاه وتشتريها بنص التمن؟ يا ماما القماش حاجة والجواز حاجة تانية. لا يا مغمضة فتاحي، الراجل عبارة عن حتة قماش حريمي، الشطرة اللي تعرف تشتريها أنقص شوية، والأشطر اللي تعرف تفصلها على قدها. يا ماما إيه الكلام ده بس؟ مش عاجبك كلامي يا أختي؟ اتضايقتي قوي من كلامي؟ مش جاي على معدتك؟ ما انتش قادرة تهضميه؟ طبعاً طبعاً صعب عليك غراب البين. غراب البين؟ جوزك لو كنت عارفة تمشيه كان غاب لحد دلوقتي برا. ما غابش ولا حاجة يا ماما، ده بيخرج من الشغل الساعة 2 ودلوقتي يدوب الساعة 2:05، يعني ملحقش ينزل على سلم المصلحة. يا غيبة يا لبخة، هما الخمس دقايق شوية؟ خمس دقايق. مين عارف بيعمل ايه دلوقتي؟ قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربان. يا ماما حرام حرام، دول خمس دقايق. وماله، انا لما شنكلت ابوكي وخلته يتجوزني ما خدش في ايدي 3 دقايق. اسمعي، لابد وضروري ومن كل بد اول ما يجي لازم تتخنقي معاه. لكن جوزي ما عملش حاجة تخليني اخنقه. برضو لازم تخنقيه، مش هتخسري حاجة لما تخنقيه. قواعد الزوجية بتقول ان الزوج يعتبر خائن حتى تظهر براءته. يعني عايزاني اخنقه من غير سبب يا ماما؟ وش عرفك انه من غير سبب؟ انت عارفة جوزك بيعمل ايه لما بيكون برا البيت؟ طبعا لا. خلاص لابد يكون فيه سبب وانتي مش عارفاه، خانقيه وهو يدور على سبب يقولهولك. لو انتي عايزه تشيلي الدنيا كلها فوق دماغك، اولا تخانقي جوزك وثانيا تدوري على السبب اللي هتخانقيها عليه، لا ده يبقى كتير. اهو جاي يا ستي. عتبينك مغص. نهارك سعيد يا مراتي يا حبيبتي. نهارك سعيد يا جوزي حبيبتي. أهم. إيه وحشتيني قوي يا حياتي. وانت كمان يا روحي. أهم. أنا حاسس بشوية برد جايين من ناحية دي. برد؟ يا عيني يا حبيبي، أحط لك لزقة؟ لا يا ستي، كفاية اللزقة اللي قعدنا هنا، لزقتين في البيت توجع. الله مين حبيبتي عماتي اهلا اهلا ايه أهلا. لا يا شيخ يعني انت الصدف نوادرك ما انتش شايفني. لا مؤاخذه يا حماتي لا مؤاخذه العتب على النظر. اه معاك حق داخل كده زي السواق لعمة زي السواق الاطبش لا سعيده ولا حتى تعيسه. انا اسف يا حماتي نهارك سعيد. ان شاء الله ما تشوف ريحه السعاده. اللهم اني صايم. خد اغسلي لي المنديل ده يا سميرة خليها نقصر الشر. حاضر. نعم نعم بتؤمر وتنهي كده ليه في بنتي يا سبعجر؟ لو انت اشتريتها جارية لو انت واخدها اسيرة ما تجيب لك يا دنايا غسالة تغسل لك حاجتك. عجبك كده يا سميرة؟ يا ماما. ايه ماما عجبك كده انت؟ عجبك كده يركب على نفوخك ويركب على نفوخي انا رخر عشان خاطرك؟ يا ستي دي مراتي وانا حر فيها. حر فيها يعني ايه يا اللي ما عندكش ريحة الفنيس؟ فنيس؟ فنيس دي ايه؟ معرفش انا سمعتها كده. يعني عايزاني اغسل المنديل انا بنفسي؟ قولي هو منديل مين فيكو؟ منديل يا ست. خلاص تغسله انت. الله ليه بقى؟ كل واحد مسؤول عن ممتلكاته. أيوة يا ستي لكن دي مراتي مراتي والزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس هي كلها ممتلكاتي. ها الكلام ده كان زمان وجبر أيام الفوضى أيام اليغمة لكن دلوقتي الست زي الراجل لازم الراجل يتعاون معاها. يتعاون معاها في الغسيل وفي الطبيخ كمان. إذن بقى أنا أقعد أطبخ وأغسل هنا وهي بقى تبقى تروح المصلحة بدالي. وماله ما هي الست زي الراجل تروح. أنت بتعمل إيه في المصلحة؟ ها بتروح تقعد على مكتبك تحط رجل على رجل وتطلب فنجان القهوة وتقرأ الجورنال. تروح بنتي تعمل كده تحط رجل على رجل وتشرب فنجان القهوة وتقرأ الجورنال. دي حاجة بسيطة قوي أنا أعملها. كفاية بقى يا ماما. ايه اتضايقت يا اختي قوي؟ كفاية يا سلام اتوجعتيله ما تتوجعيش لامك. ليه امك الغلبانة امك المسكينة. اللهم اني صايم. قومي يا سميرة اغسلي المنديل. ما تقوميش. قومي يا سميرة. ما تقوميش. بقولك قومي. انا بقولك ما تقوميش. يا ناس كفاية بقى كفاية هدنة حيرتوني زهقتوني. أنا بصفتي أمك لازم أدافع عن حقوقك الشرعية. وأنا بصفتي جوزها لي عليها حقوق شرعية. يا أخي كسر حقك منك لها الحقوق. قال يا أخي كتر خيرها أنها متجوزاك. لا من فضلك أنا. نعم أنت أنت تسكت. حاضر. اللهم إني صايم. اوعي تاني مرة يضحك عليكي ويخليكي تشتغلي في البيت زي الخدامة ايديكي تخسر. اذا كان عاجبه على كده عاجبه مش عاجبه بيت ابوكي مفتوح. اللهم اني صايمة. اللهم اني حفرقع. روحي شوفي مين بيدق الجرس يا سميرة. حاضر. اقعدي يا سميرة. قوم انت افتح الباب. كمان انا اللي حقوم افتح الباب؟ ليه لا فاضة هو قاعد. ما هي رخرة قاعدة فاضية. ايه ايش عرفك انها فاضية؟ ايديها فاضية لكن دماغها مشغولة نفوخها بيشتغل فيك وفي بلاويك. حاضر يا ستي حاضر يا ستي حاضر من عينيا يا حمادي هقوم افتح الباب. جاك حمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل يا سي علي جيت في وقتك. خش خش خش. مين اخوي علي؟ اهلا اهلا اهلا. ايه الشقة الغريبة دي؟ اهلا بك يا سميرة. اصل سألت على ماما قالوا لي انها عندكم هنا. ايوه هنا تعالى يا ماما. اخوي علي جه. اهلا اهلا ابني حبيبي، اهلا يا روح امك. تعال يا علي، تعال تعال اقعد جنبي. ايه شقه غريبه، جاي هنا ليه؟ ايوه دلوقتي احكي لك. احكي لي يا ابني، اقعد جنبي اقعد. حاضر. مالك يا روح امك؟ حاضر. الحقيقه بقى ان انا مش عاوز اخبي عليكي. ليه تخبي عليا؟ ايه خير ان شاء الله؟ انا زعلان قوي. زعلان؟ زعلان من ايه يا حبيبي؟ احكي لي قولي. حاضر. مراتي ابو زينة مالها؟ غبت وراحت لاهلها في 60 كشحة مع الف سلامة. وايه يا اخويا اللي مزعلها ده؟ يعني اللي مزعلات قوي؟ ازاي بزعلش يا ماما؟ مش مراتي. انت مالك خايب كده زي اختك؟ وايه سبب زعلها يا سيدي؟ بقول لها قومي اغسلي لي القميص، لوت لي بوزها وراحت شغطه فيا وقالت لي ما تقوم تغسله انت. اخس عليها اما بكحه. الله، تخليك انت يا راجل تغسل القميص وهي قاعده؟ ايه ليه لا يا حماد، الزوج مش لازم يعاون مراته. اسكت انت. حاضر. ها وعملت ايه يا علي يا ابني؟ بعت القميص للمكواجي عشان يغسله بمعرفته. جاتك خيبة، طالع خايب لابوك. ليه لا يا حماتي، انت عارفة ان الزوجة لها حقوق شرعية ولا ايه؟ اسكت انت. حاضر. ما هو الحق عليك يا علي، ما انتش عارف تمشيها. الزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس. الله، ليه؟ هي أسيرة ولا جارية يا حماتي؟ قلنا اسكت انت. لا اسكت ازاي بقى، ما انت زودتيها قوي يا حماتي. مش عارفة حضرتك ان الحاجات دي كانت زمان ايام اليغمة، دلوقتي احنا بقينا في العصر الحديث والزوج لازم يعاون مراته في شؤون البيت. يعاونها في الغسيل؟ اه، ويعاونها في الطبيخ كمان. هو اكتع ملوش ايدين زيها حماتي. كنوز الدراما. اه يا خبيث، اه يا مكار. مظبوط ولا لا يا حماتي؟ لا مش مظبوط. وش معنى بقى؟ ما تسيبني يا حبيبي اتفاهم مع ابني. حاضر. انت مالك؟ حاضر، خدي راحتك خدي راحتك. الزوجة يا ابني عبارة عن حتة قماش رجالي، الشاطر اللي ياخدها انقص شوية، واللي اشطر اللي يفصلها على قده. الزوجة يا ماما؟ اه يا اخواتي، حلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من جوزك؟ الله الله. هو خلاص. الله الله الله، ايه الحكايه يا جماعه؟ انتوا مالكم عمالين تحلقوا على بعض كده ليه؟ لا دي ليها اصل يا سي علي. اصل ايه؟ الست حماتي، او بعباره اوضح الست والدتك بتقول. اه ما بقولش، مش هتكلم، مش هفتح بقي، خرص خلاص، مش هتحشر في وسطيكم، اتفلقوا ويا بعضيكم. هو خلاص الحما وقعت، هاتوا السكين. طب حنكتم هب. الف مبروك يا حماتي. والنبي ما انا قاعدالكم، انا هقوم اروح. لا والله العظيم يا حماتي، ما انت قايمه، لازم تفطري معانا النهارده بس على شر. ايه هو؟ ما تفتحيش بقك. والنبي بعد النهاردة مش هتحشر ابدا. من المسلسلات التلفزيونية الجميلة اللي ارتبطنا بيها مسلسل التوأم، بطولة النجمة ليلى علوي وباقة من ألمع النجوم. هنستمتع النهارده بجزء من حلقه من المسلسل. يعني ايه مش عايزه تاكل؟ تموت يعني؟ لا مستشفى ردت تروح، ولا بوليس ردت تبلغ، ولا عايزه تكلمني كمان في ايه بالظبط؟ يا ست انشراح، اللي حصل مش سهل. يا نهار يا نهار يا نهار يا نهار، ده انت كنت هتروحي فيها يا بنتي. يا اخي اسكت انت خالص. وانت يا مترو مش عاوز تتكلم انت كمان؟ اديني مستني ساحه الشاد لما يجي. بانه مش جاي. لا جاي، وكان مستني حد يتصل بيه عشان يجي. كده اهو. انا اللي استاهل. ما كانش لازم ابدا اسمح لك يا تهاني انك تيجي هنا من اصله. واجهت الموت والجنون مع بعض. اللي انا عايزاه وصلت لايه بعد ده كله؟ الكره والخوف من كل اللي حواليا. قلت لي ما خافش يا عبد القادر. ليه سبتني انت كله؟ ليه؟ يا رب يا رب اعمل ايه؟ اللي تدخل فيها السكينة ديت في الجلد الرقيق. شوية شوية. عزيزة أبوه اتسلسل من يوم ما رفضت مدي إيدك ليه. برأينا تهاني. بقولك يا بنت، بقولك إيه؟ لحد كده وكفايه. انا خلاص ما عدتش طايق، ولو حكمت هتسيب انت تهاني واسيب انا انشراح. ايه اقولك بقى؟ وطي صوتك يا سبعي، لو الست سمعتك هتقف تهر قدامها. مش هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه يا بهات؟ احنا كده هنضيع وسط ده كله. اسمع يا دمراني، لو عايز تسيبني انت سيبني، لكن انا مش هسيب البت دي ابدا. ايه قولك بقى؟ يا نهار يا نهار يا نهار يا نهار. اللي حصل امبارح ده يا دمراني بقى طار لي انا كمان. طار؟ طار مع مين يا بنت؟ يا بنت دي لعبه كبيره، احنا ملناش دعوه بيها. من ساعه ما عرفتها وانا بقول لك انها مسكينه، وانت تقول لي دي ملعونه. لكن دلوقتي ايه يا بنت؟ مش هتفهم. الحمد لله على السلامه يا حشاد بيه. ما تقعد. قبل ما اقعد لازم اشوف تهاني واعرف منها ايه اللي حصل بالظبط. ايه هو انت مش عارف؟ انا ما انا كلمتك بالتليفون وقلت لي لما تيجي هتعرف. متاكد انك عايز تعرف منها ايه اللي حصل؟ ايه اللي متاكد ومش متاكد؟ مالك بنهاوي في ايه؟ خلاص يا متر، اهي بياض وصلت تحكي للبيحة الشاد على كل اللي حصل بالتفصيل الممل. معقوله؟ لا انا لازم اشوف تهاني واعرف منها ايه اللي حصل بالظبط. قلبك حنين يا باشا. بنت يا بياض، روح قولي لستك تهاني تيجي علشان تقابل حشاد بيه. مالك يا بنت؟ ما مشيتيش ليه؟ ولا حاجه يا ست انشراح. روح يا بنت. مين؟ ما تخافيش يا حبيبتي، ده انا. حشاد بيه تحت وعايز يطلع يشوف. ما يطلعش هنا. لو عايز حاجه يتكلم مع المحامي. لا يا حبيبتي، مش ممكن اشوفك قدامي كده على طول. فكي عن نفسك وقولي اللي في قلبك. لو حاسه ان حشاد بيه ده هو بجد اللي بياض، نفذي اللي قلت عليه. بس انا جبت معايا الممرضه عشان تقعد مع تهاني هاني وكريم. طب اطلع انا مع الدكتور بقى اشوف تهاني بالمره. تهاني هانم قالت لا. اهي قالت لا. يلا يا بياض وصلي الدكتور لاوضه تهاني. حشاد بيه. نعم. حضرتك هتيجي معايا على المكتب. معانا يا استاذ بنهاوي. اتفضل يا حشاد بيه. حشاد بيه، الليله يا هتقتلني يا هقتلك. ايه اللي بتقولي ده؟ هو في ايه بالظبط؟ بالراحه شويه نشرح انا عشان نعرف نوصل لحل. حل ايه وقتل ايه؟ انا من ساعه ما جيت مش عارف ايه اللي بيحصل. ثم انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ انا اللي عاوز اعرف. انت عاوز ايه من البيت يا حشاد؟ والله انت ناسي ان عبد القادر الله يرحمه قبل ما يموت امني على مراته وعلى بيته، مش كده بنهوي؟ سيب عبد القادر في تربته حشاد وجاوبني، مين كلف حجاج يخطف عصمت؟ ايه ده، هما خطفوا عصمت؟ بقول ما فيش داعي تدخل ما دام انشراح في الموضوع ده. ما دام انشراح دخلت خلاص، جاوب. انا اللي هجاوبك، هو ومش هيقدر ينكر. وانا يا جماعه في الحقيقه عملت كده بناء على اصرار تهاني انها تتخلص من الولد المجنون ده. ايوه بس انت ما قلتش لتهاني انك انت كلفت حجاج. وده يهم في ايه؟ يهم في انك بتلعب مع تهاني بنفس اوراقك القديمه، تستخدم نفس الاشخاص، سيف وحجاج والناس اللي بالشكل ده. انا من ساعه ما شفتك ما عندكش كلمه غير الاوراق الاوراق الاوراق. حشاد انا لسه ما كملتش. هتكمل تقول ايه بعد الكلام الفارغ الفاضل اللي انت قلته؟ عايز اقول ان انت اللي بعت عصمت يهددها المره دي وهو في قبضه حجاج. بقول لك ايه، انت جننت يا اما تختلف. لعلمك انت بتغامر باسمك وسمعتك، ولازم تعرف برضو ان كبار المسؤولين عندهم علم الموضوع ده. حشاد انا ما بتهددش، وجاوب على سؤالي عشان نخلص. قول لي انت الاول، عملت ايه عشان تحمي البنت المسكينه بدل ما ترمي فشلك وخيبتك علينا؟ لا لا بالراحه بقى، عشان انا بدات افهم وبسرعه. عارف بسرعه ليه يا حشاد بيه؟ عشان انا فاهمك كويس قوي وعارفاك، عارفاك اكتر من عبد القادر وتهاني وبنهاوي. عارفاك من ايام ما كنت حته موظف كحيان ببدله واحده. بلاش الكلام ده، انشرح هاني. بلا انشرح هاني بلا الوالده باشا يا الدلعادي. انا انشراح، انشراح اللي سمي وناري الراجل الندل، ومستعد ادخل السجن تاني. عارف ليه؟ عشان البت دي كل حياتي. هات من الاخر يا بابا كده وقول لي عاوز توصل لايه. عاوز ايه من البيت يا حشاد؟ خلاص يا عمتي، حشاد بيه كسب المره دي. ايه كسب؟ تهاني هاني لو سمحتي سيبهولي انا هفهم معاه. خلاص يا بنهاوي، الكلام بقى زي عدم. انا كان نفسي بس انفذ وعدي لامي وارد الانيس اعتباره، لكن انا بعترف يا حشاد انا فشلت، وانتوا كسبتوا اللعبه المره دي. بنهاوي. نعم. اتفق مع الاستاذ وخلص. عايزه انضف روحي من كل اللي فات قبل ما اسيب مصر واسافر. ايه تسيبي مصر؟ خلاص يا عمتي انا قررت. قررت ايه بت؟ ايه الكلام الضخم الغريب ده؟ قررت ونضف روحي وهاجر واسافر، ما تفهموني مش فاهم حاجه. تقعد مع بنهاوي وتخلص، وانت فاهم كويس قوي احسن ما انا اللي اعود لك. استني هنا. يعني ايه تسيبي مصر عشان دنيا تهاني؟ انا هسيب مصر دلوقتي لكن مش هسيبهم ابدا. طب افهم في ايه؟ احكي لي. ارجوك يا عمتي انا تعبانه، عايزه احط راسي على المخده وانام. اتكلم بالصبح. ايه اللي فكرك بموضوع الجمرك دلوقتي؟ دي حاجه قديمه قوي. الظلم، الظلم اللي حصل يخليها تتفتح تاني يا استاذ مجدي. انت مش لاقي مواضيع ولا ايه؟ ده تلاقي في ناس قالوا وناس عادوا. في واحد بس استشهد وكان صديقي واسمه صبحي، والتاني اتظلم واتسجن وخرج مشروخ، وكانت رجليه هتيجي مع جماعات التكفير اللي شغاله دلوقتي. اما الابطال الاندال فكلهم عايشين وبعضهم بقى فوق. وجاي تنقش في بحر التعبير دلوقتي؟ عارف، بس ما دام معايا دلائل جديده ورق يبقى ممكن. يعني جاهز؟ جاهز، والصبح بقى الورق هيكون في ايدي. ماشي، وربنا يستر علينا من اللي سندينهم. اسمعني يا حجاج، هي كلمه مش هتنيها. انت وسيف تقولي مصر بكره. ايوه، ومعادنا الساعه واحدة في الاوتيل. والورق؟ الورق حشاك بيه. بالمناسبه اذا كنت خدت ورق بهاته معاك. ايوه، وتيجي من سكات في نفس الميعاد في نفس الاوتيل. مع السلامه. شيء جميل. اذا كان في ورق اخدته. ارجوك بطل تتكلم معايا بالطريقه دي، انا مستحمل عشان تورطت مع حجاج وعشان خطيرها برضه. نتكلم في المهم. معادنا بكره الساعه واحدة في الاوتيل. لا انت تقعدوا يا صبيانك براحتكم، تخلصوا التمثيليه بتاعتكم تاني يا منهاوي، وبعدين تبقوا تجوني هنا بالليل وتقولوا لي شروطكم. يا نهار يا نهار يا نهار يا نهار، دي تبقى حوسه، بحوسها بنت بياض لو ست تهاني رجل في دماغها حكايه الوعد في بلاد بره وسافرت. يو ما تهم يا راجل وتلبس هدومك، بلاش رغي دلوقتي. بصراحه قلقان، رسيني يا بنت، انا خايف لحسن لو هي قررت تسافر انت تسيبيني وتسافري معاها. وهي انشرحها تسيبها تسافر بالساهل كده يا ابو عقل ملوخيه انت؟ الله برافو عليك يا بنت، ده مش عالم ملوخيه وبس، ده انا عالم ملوخيه وبدنجان. صحيح ست انشرح مش هتسيبها تسافر. يبقى خلاص نستنى لما نشوف الحوسه دي هترسي على ايه. بس انا بصراحه يا بنت ابيض خايف، خايف لا تسيبيني وتسافري معاها، وانا ما بقدرش ما بقدرش على بعدك يا بنت. يبقى نفسي يبقى نفسي اخدك يا بنت ونروح نقعد في كفر الزيات ونسيب هم المرتين ده اللي ملوش حل اللي في دوشه على طول. ياه كل ده يحصل وانا ما اعرفش. طب ليه؟ ليه يا تهاني بعدت عني كده؟ ليه تهت التوهة دي كلها؟ ده انا كان اللي قرب مني كنت باكله بسناني، حتى امك وابوك واختك. عمتي عشان خاطري، عشان خاطري بلاش نتكلم على اللي فات دلوقتي بالذات، بلاش دلوقتي بالذات. يبقى خلاص قررت انك تهاجري، مش بس عشان تبعدي عن حشاد واللي معاها، عشان تبعدي عني، تبعدي عني خالص. انا مش بهرب، مش بهرب ولا بهاجر ابدا. انا هرجع له، ايوه هرجع له يريحك تاني. بس انا عارفه انك مش هتعملي اكتر من اللي عمله ناجي، يعني هتسافري مش هترفعي حتى سماعة التليفون. رؤوف تحت. رؤوف ايه اللي فزعك كده؟ انا مش قادر اعمل، مش قادر، مش قادر ابلغه. تبلغيه بايه؟ اللي خليت بوعدي، ما وفيتش بوعدي لامي، ما قدرتش اعمل اي حاجه عشان سانيس. وانت كنت هتعملي ايه جوز ست عزيزه اكتر من اللي عملتيه؟ ده انت كنت هتروحي فيها. حبيبتي عشان خاطري، عشان خاطري انا انزلي بلغي انت رؤوف، عشان خاطري. يعني ايه؟ يعني ادي الله وادي حكمته، تهاني ما قدرتش تعمل حاجه في موضوع جوز عزيزه. وايه اللي حصل عشان يقول كده؟ من يومين المحامي بلغني بان كل شيء جاهز ومأكد لي ان هيحصل لانيس على حكم وتعويض. بس فشلت، فشلت يا رؤوف للأسف، كسروني. مين هم؟ الموضوع ده خلاص انتهينا منه، بلغ الست إحسان ان تهاني عملت كل اللي عليها، خلاص مفيش نصيب. انا عارفة ان امي مش هتصدق ولا عزيزة، ويمكن انت كمان ما تكونش مصدق. لا انت هتتذللي ليه؟ ايوه عندها حق، مفيش داعي تتعبي روحك. واظن كمان هتقوليلي الورق سرقوه. ايوه عن اذنك يا تهاني هانم. رؤوف انت مش ممكن. استني هنا، انت ايه؟ انت خلاص نويتي تقطعي كل حبالك هنا؟ تعيطي ليه؟ حبيبتي انت صحيح حبيتيني وطلعت في حضنك، كيف شيء انت مش قادره تحسيه؟ ولا انا كمان كنت عارفه وحاساه. الواد هيفضل تحت ايدي يا باشا، حاجات صح في اللي بيقوله يا باشا. طب ما فكرتوش لما هتسيبوه هيحصل ايه يا سيد سيف؟ انا فكرت يا باشا. لازم نتفاهم مع اخته ست الفاظ. شوف بقى، لا انت تنفع تتفاهم ولا هو. يا باشا عارفين ان دي دماغك وده تخطيطك بس خلونا في تهاني بقى. شوف يا باشا، المشروع ده يليق بتهاني، عايزينها تمضي عليه قبل ما تسيب مصر وتسافر. وريني ايه ده الكلام الخاب العبيد ده؟ كلام ماليش حتى بتاكل خردة يا اخي. قول لي يا باشا، تكونش رائد على اتفاق معاها احنا مش عارفينه، ما تجيب من الاخر يا باشا. عارف انت عملت ايه؟ خلتني اواجه اسوأ موقف في حياتي، مع ان العملية كلها كانت تحت السيطرة، شغل عبد القادر تحت عيني. كنت برتب لحاجة كبيرة كان ليكوا فيها مصلحة. يوه يا باشا ده كان زمان وخلصنا بقى، احنا اولاد النهارده يا باشا. رغم كل اللي حصل المساله لسه في ايدي تحت السيطره، اسمعوني كويس، عندما نهاوي محدش يتكلم الا بالطريقه دي ولا غيرها. طب نفهم يا باشا انت بتخطط ليه يعني؟ انا هتفق مع بنهاوي على حاجات انتوا مالكوش فيها. اديني ظرف الورق اللي خدته. يلا ماشي ماشي.